إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن البيت التاسع من منظومة البيكوني عليه رحمة الله، وكان موضوع الدرس الكلام عن الحديث المتصل، الكلام عن الحديث المتصل. طبعا البيت التاسع كان يقول، حد حفظ أخواننا؟ عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، أحسنت. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وقلنا أن الحديث المتصل له عدة تعريفات وتكلمنا عنها، وكان أقرب التعريفات للصحة كان تعريف نعم إلى منتهى، هو ما اتصل إسناده إلى منتهى. ما المقصود بإلى منتهى؟ إيه المقصود بإلى منتهى؟ إلى قائله، أيا كان قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي فمن دونه. ولا شك أن بعض التعريفات اشترطت في الحديث المتصل أن يكون متصل الإسناد ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بذلك يكون الحديث المتصل مثل الحديث المسند. وطبعا الدراسة والمصطلحات لابد أن يكون بينها تمايز، لابد من تمايز المصطلحات أو من تمايز الحدود والتعريفات. النهاردة إن شاء الله، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، سنتكلم عن الحديث المسلسل. والحديث المسلسل هنتكلم فيه، الناظم عليه رحمة الله تكلم عن الحديث المسلسل في بيتين. يقول عليه رحمة الله: مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حداثنيه قائما، أو بعد أن حداثني تبسما. الناظم عليه رحمة الله بيصف الحديث المسلسل في بيتين من المنظومته عليه رحمة الله، في البيت العاشر والبيت الحادي عشر. يقول: مسلسل، ومسلسل هي صفة لمحذوف وتقديره أي حديث مسلسل. يعني الناظم عليه رحمة الله يقول أن الحديث المسلسل، يقول كل ما على وصف أتى، يقصد أن الحديث المسلسل ما جاء على على وصف واحد أو على صفة واحدة وبدأ يضرب الأمثلة للحديث المسلسل. قال لك الحديث المسلسل ده زي قال لك مثله أما والله أنبأني الفتى، زي والفتى المقصود به هنا أخوانا من الراوي، الفتى المقصود به هنا راوي الحديث. فبدأ يضرب الأمثلة للحديث المسلسل كيف تكون صفته أو كيف يكون وصفه فالمعنى الإجمالي للبيتين أن الناظم عليه رحمة الله يقول أن الحديث المسلسل هو ما جاء على صفة واحدة، مثل أن يقول الراوي أي الفتى أنبأني، أو أن الراوي يروي الحديث وهو قائم، أو يروي الحديث وهو متبسم ضاحك. هذا المعنى العام للبيتين المقصود منهما من الناظم عليه رحمة الله. لا شك أن في كل مرة من المرات بنتكلم فيها عن نوع جديد من أنواع الحديث أو من أنواع علوم الحديث، بنتكلم عن البيت في عدة مسائل. المسألة الأولى سوف نتكلم فيها أولا عن تعريف الحديث المسلسل، سواء من جهة اللغة أو من جهة الاصطلاح. الحديث المسلسل من جهة اللغة المقصود به المتصل، لذلك نقول سلسلة الحديد، قيل أنها سلسلة لأنها متصلة، لأنها متصلة. فالمسلسل من جهة اللغة يشبه من المتصل، ولكن يختلفان في الاصطلاح، هما يتفقان في المعنى اللغوي ولكن يختلفان في الاصطلاح. فالمسلسل بمعنى المتصل، بمعنى يا أخوانا المتصل لغة، المتصل لغة. أما اصطلاحا فكالمعتاد دائما كل مصطلح نتكلم عنه أو كل نوع من أنواع الحديث نتكلم عنه نسوق له عدة تعريفات عند أهل العلم، ثم في النهاية نختار الأقرب إن شاء الله للمعمول به أو الأقرب للصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. التعريف الأول للناظم نفسه عليه رحمة الله، في الناظم اللي هو البيكوني كما هو واضح من نص البيت الأول أو شطر البيت الأول بالتحديد، أن الحديث المسلسل هو الحديث الذي جاء على وصف واحد، هو الحديث الذي جاء على وصف واحد أو على صفة واحدة أو على صفة واحدة. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني، تعريف الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الإرشاد، في كتابه الإرشاد يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: هو ما تتابع رجال إسناده، هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة طارة أو للرواية طارة أخرى. ولا شك أن تعريف الإمام النووي عليه رحمة الله أوضح في العبارة وأظهر من تعريف من؟ من تعريف الناظم، لأنه أكثر تفصيلا، لأن الناظم لما عرف الحديث المسلسل قال هو ما جاء على صفة واحدة ولم يبين هذه الصفة، ولم يبين هذه الصفة سواء كانت هذه الصفة في الراوي أو في الرواية وليس في المروي. وأنا إن شاء الله سنتبين الفرق إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن تعريف الإمام النووي عليه رحمة الله أكثر ظهورا في المعنى وأكثر تفصيلا. وتابع الإمام النووي عليه رحمة الله في التعريف الإمام الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار، وهو من الكتب المشهورة المصنفة في علم مصطلح الحديث، فقال، والمعنى قريب من معنى الإمام النووي عليه رحمة الله، فقال: الحديث المسلسل هو الذي اتفقت رجاله، الصنعاني عليه رحمة الله في كتابه توضيح الأفكار قال عن الحديث المسلسل: هو الحديث الذي اتفقت رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة، سواء كانت قولية أو فعلية أو مركبة منهما جميعا، سواء كانت قولية أو فعلية أو مركبة منهما جميعا. هذا هو التعريف الثالث. يبقى أول تعريف أخوانا كان تعريف الناظم اللي هو أجمل في التعريف وقال الحديث المسلسل هو ما جاء على صفة واحدة، ثم تعريف الإمام النووي، وأخذ المعنى الحافظ الصنعاني عليه رحمة الله الإمام الصنعاني، وأخذ معنى التعريف بتاع الإمام النووي ولكن صاغه صياغة جديدة، ولكن واضح من المعنى أن المعنيين متفقين في المعنى، إلا أن الإمام الصنعاني عليه رحمة الله عرف أو أخذ المعنى من كلام النووي وصاغه بصياغة جديدة. الظاهر من كلام الإمام النووي عليه رحمة الله إن الحديث المسلسل لابد أن تتسلسل فيه الصفة من أول السند إلى منتهى، يعني في كل طبقات السند، في كل طبقات يا أخوانا السند. ولا شك أن كل راوي في الإسناد بيمثل طبقة من الطبقات، بيمثل طبقة من من الطبقات، سواء بقى أول طبقة وأعلى الطبقات اللي هي طبقة الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، وهكذا. فالإمام النووي ظاهر كلامه طريق الحاجة اللي بيقولها واحدة في الكل من أول الإسناد لآخره. هنشوف الصور إن شاء الله، سنرى الصور إن شاء الله، واخد بالك؟ فالإمام النووي عليه رحمة الله ظاهر كلامه أنه يشترط أن تكون الصفة موجودة في كل طبقات السن، يعني الصفة اللي تسلسل بها الحديث أيا كانت هذه الصفة موجودة في كل الطبقات دون استثناء، من النبي صلى الله عليه وسلم لو قائل النص عليه الصلاة والسلام إلى راوي أو مخرج الحديث، اللي هو مخرج الحديث، اللي هو الراوي الحديث، اللي هو زي البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد أو غيرهم. ولكن الحافظ ابن دقي العد عليه رحمة الله يعني تتبع الإمام النووي وقال كلام في كتاب له، كتاب جيد، الحافظ ابن دقي العد عليه رحمة الله، الحافظ ابن دقيق العيد، يقول في تعريفه بقى، في تعريفه للحديث المسلسل: هو ما كان إسناده على صفة واحدة، هو ما كان إسناده على صفة واحدة في طبقاته، فتارة، وهنا يأتي الاختلاف يا أخوان، فتارة يكون في جميعها وتارة يكون في أغلبها أو أكثرها. ومن هنا يتضح من كلام الحافظ ابن دقيق العاد عليه رحمة الله أنه لا يشترط التسلسل في كل الطبقات بل في أغلب الطبقات، يعني لو فيه طبقة ما جاش فيها تسلسل بصفة أو قول أو فعل أيضا يطلق على الحديث أنه حديث مسلسل، أنه حديث مسلسل. طيب، أقسام الحديث المسلسل، الأقسام الحديث المسلسل ينقسم إلى قسمين، الحديث المسلسل ينقسم إلى قسمين، الراجح إن شاء الله سنوقف في نهاية الكلام. بالنسبة يا أخوانا لتقسيم الحديث المسلسل، لتقسيم الحديث المسلسل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من أنواع المسلسل: مسلسل بصفة الراوي. القسم الثاني: مسلسل بصفة الرواية. يبقى إذن الحديث المسلسل نوعين: النوع الأولاني مسلسل بصفة في الراوي نفسه، اللي هو راوي الحديث نفسه. النوع الثاني مسلسل بصفة في الرواية، بصفة عامة، مش في الراوي نفسه. لا، مش المتن، الرواية ككل، الرواية نفسها، زي صيغة التحمل لما أقول حدثنا أنبأنا، دي مش صفة في الراوي، دي صفة في الرواية، ده صفة في الرواية. إنما إن إحنا لما بنقول صفة في الراوي بنقصد صفة في الشخص، صفة في الشخص نفسه، وليست صفة في في الرواية ككل. وسيأتي التوضيح من الصور اللي هنقولها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى القسم الأول يا أخوانا مسلسل بصفة في الراوي، زي هو لو مثل زي زي أول حاجة أن يكون الحديث مسلسل بالحفاظ، يعني كل رواة الحديث حفاظ للحديث، خد بالك. الصورة الثانية ان يكون كل رواة الحديث فقهاء، زي بالضبط من الشافعي روى عن من؟ عن الامام مالك، مش كده؟ الشافعي روى عن الامام مالك يا اخوان، الشافعي فقيه والامام مالك ايضا فقيه، والامام مالك ايضا فقيه. فالمسلسل بالفقهاء يعني كل الرواة الإسناد فقهاء، كلهم فقهاء. أو يكون مسلسل بالمحمدين، يعني كل الرواة اسمهم إيه؟ محمد، محمد فلان عن محمد فلان عن محمد فلان. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن يكون مسلسل بأهل بلد معين. إيه المقصود أن يكون مسلسل بأهل بلد معين؟ يعني كل رواة الحديث يكونوا مثلا حجازيين، أو كلهم مصريين، أو كلهم مكيين، وهكذا. يبقى مسلسل بأهل بلد معين. أن يكون مسلسل بأصحاب العاهات، عافانا الله وإياكم، لأن كان بعض رواة الحديث كانوا عندهم عاهات، زي الأعمش والأعرج، خد بالك، والأعمى أيضا، والأصم، يعني كان في رواة اسمه أبو العباس الأصم. فممكن يكون مسلسل كل اللي رواه عن بعض كانوا من أصحاب العاهات. أيضا مسلسل بالهيئة، يعني هو بروي الحديث كان وضعه إيه، وده بقى يدل عليه الشاهد اللي قاله الإيه الناظم عليه رحمة الله لما قال إيه كذاك قد حدثنيه قائمة، يعني هو بيحدثني بيروي الحديث روه لي هو إيه واقف، كل اللي جم بعده روى الحديث هم واقفين، فهذا مسلسل بإيه بالقيام. كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم، يعني بعد ما خلص رواية الحديث ضحك، خد بالك. وده فعلا موجود، موجود في كثير من الأحاديث اللي صيغ التسلسل ديت موجودة، وإن كانت يعني أكثرها فيها تكلف، ونتكلم عن حكمها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن أول قسم من أقسام الحديث المسلسل هو المسلسل بصفة في من؟ في الراوي، وليس في الرواية، وليس في الآية في الرواية. القسم الثاني اللي هو مسلسل بصفة في الرواية، زي أول صورة من صور المسلسل بصفة في الرواية أن تكون صيغة التحمل المروي بها الحديث واحدة. إزاي؟ إيه المقصود بصيغة التحمل يا أخوان؟ يعني أنتوا تلاحظوا أن احنا قلنا الجملة دي كتير قبل كده. طب يعني ممكن لو سمحتم ماشي، عشان كمثال يقول سمعت ماشي، او حدثنا احسنت، او اجازني ماشي، او عن او ان او اخبرني او حدثني. يبقى صيغه التحمل اللي هي الالفاظ اللي بيقولها كل راوي لما يروي عن مين؟ عن شيخ. حدثني فلان، فكل يقول حدثني بصيغه الايه الافراد، لان في فرق بين حدثني وحدثنا على فكره، تختلف، دي لها معنى ودي لها معنى، وان شاء الله باذن الله هنتكلم عن صيغ التحمل كامله باذن الله تبارك وتعالى، لان انواع كتير، هي مش نوع واحد، ما هياش نوع واحد. وفي فرق ان هو يقول حدثني ويقول اخبرني، رغم ان الاثنين بيفيدوا السماع، ولكن ده واضع وده، لما يقول حدثني ده كان سمع الحديث بصيغة معينة، ولما يقول أخبرني يبقى سمع الحديث بصيغة تانية. خلاص أخوانا، يبقى أول صورة من صور التسلسل بصفة في الرواية أن يكون أن تروى الرواية بصيغة تحمل واحدة، بصيغة تحمل واحد، كأن يقول كل راو عن شيخه عن عن عن. طيب النوع الثاني من صيغ أو من صور التسلسل بصفة في الرواية المسلسل بزمان من الأزمن، كأن يقول الراوي حدثني فلان يوم العيد. طبعا عشان يضبطوها دي مشكل، يبقى كل واحد عشان يحدث بحديث، عشان يبقى الحديث مسلسل بالرواية يوم العيد لازم ينتظروا سنة للعيد اللي بعده. فيبقى إذن هناك مسلسل صورة من التسلسل مرتبطة بالزمان، يبقى مسلسل بزمن من الأزمنة، ودي موجود، يقول حدثني فلان يوم كذا ويحدد يوم محدد. النوع الثالث أن يكون مسلسل بمكان من الأمكن، كأن يقول الراوي حدثني بين الركن والمقام، يبقى هو حدد مكان للرواية. وكل الرواة، كل راوي يقول عن شيخه حدثني بين الركن والمقام، حدثني بين الركن والمقام. ماشي يا اخوانا؟ يبقى إذن صور التسلسل بالصفة في ايه؟ في الرواية وليس في الايه في الراوي. ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مسلسل بصيغة تحمل واحدة، أن يكون مسلسل بزمن من الأزمنة، أن يكون مسلسل بمكان من الأمكن. يمكن أيضا، أو بعض أهل العلم عملوا تقسيم تاني للحديث المسلسل، قال لك إحنا ممكن نقسم المسلسل حسب القول أو الفعل أو الاثنين معا. طيب زي المثال للمسلسل بالقول، زي حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ. يبقى أول صورة أو أول قسم للأقسام اللي جديدة. التقسيم الآخر بقى يا أخوانا تقسيم مسلسل بالقول ومسلسل بالفعل ومسلسل بهما جميعا، ده تقسيم تاني لأهل العلم. أول صورة من صور التسلسل بالقول حديث معاذ رضي الله عنه، حديث ثابت صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع لمن أراد المراجعة 7846 في صحيح الجامع 7846. يقول معاذ رحمه الله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ها أحسنت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل شيخ كان يروي الحديث لتلميذه يقول له هنا من الشيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن التلميذ؟ معاذ. لما سيدنا معاذ جاي يروي الحديث ويقوله لتلميذه، قبل ما يروي الحديث ويقوله له قالوا يا فلان إني أحبك في الله، ثم يقول ويستقبل الحديث يسوق بعد كده بقى، بعد ما يقول له إني أحبك في الله، يبقى إذن هنا الحديث مسلسل بقى بقوله قالها كل الشيوخ لتلاميذهم. الحديث الثاني أو النوع الثاني اللي هو المسلسل بالفعل، زي حديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خلق الله التربة يوم السبت، وبدأ يسوق بقى حديث ايه خلق الله عز وجل للمخلوقات، خلق الله التربة يوم السبت ويوم الأحد الجبال ويوم الاثنين الأشجار ويوم الثلاثاء المكروه أو الشر ويوم الأربعاء النور ويوم الخميس، حد حافظ الحديث يا أخوانا؟ يوم الخميس الايه اللي هي الحيوانات، خد بالك، ويوم الجمعة خلق الله عز وجل آدم بعد صلاة العصر في آخر ساعة من النهار من العصر إلى الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم رواه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه. يبقى إذن الحديث المسلسل بالقول اللي بالفعل هو حديث تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ما من راو بعد النبي صلى الله عليه وسلم روى الحديث إلا شبك بيد من يروي عنه، وهذا يسمى مسلسل بالآه بالصفة، وهذا يسمى مسلسل أخوانا بالصفة. الحديث الثالث هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المسلسل بالقول والفعل اللي هو القسم النوع الثالث بقى، المسلسل بالقول والفعل. حديث سيدنا أنس لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. طب الحديث مسلسل بقى وبعد أن روى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى آخره قال أمسك بلحيته وقال آمنت بالقدر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك بلحيته وقال آمنت بالقدر. لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر. وطبعا لحد كده الجزء النص الحديث لحد هنا يا أخوانا يعني ايه يعني معناه ثابت. اما اللي للزياده بقى خيره وشره حلوه ومره فهناك كلام فيها بين اهل الايه بين اهل العلم، والمقام ليس مقام تصحيح ولا ضعيف. نحن نضرب امثله للمعرفه يا اخوان، يعني مش لازم كل الاحاديث اللي احنا نسوقها، احنا بنجتهد طبعا في انتقاء الاحاديث الثابت عشان يبقى فيه الاستفادتين. الاستفاده الاولى انني بستفيد نص حديث احفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستفادة الثانية ان احنا نمثل للايه لنوع الحديث اللي احنا بنتكلم عنه. فمش بالضرورة، وانت تلاحظ دي كويس جدا جدا ونراعي اخواننا واحنا بنقرأ في كتب المصطلح بالذات، ان هم لا يعتبرون كثيرا او لا يدققون كثيرا في الامثلة اللي بيضربوها ان هي لازم تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو يضرب المثال لايه للمعرفة. خد بالك وبالمثال يتضح المقال، وبالمثال يتضح الآية المقال. فهم يضربون الأمثلة للتوضيح، ومش بالضرورة يكون الحديث ثابت، وإلا سترون ما هو حكم الحديث المسلسل أصلا. هل كل الحديث المسلسلة ديت هل هو لازم يكون صحيح ولا مو صحيح؟ هنتكلم عنه إن شاء الله. طيب المسألة الثالثة، يبقى إذن يا أخوانا أهل العلم قسموا الحديث المسلسل كم تقسيم؟ ثلاث. إما تقسيم، التقسيم الأولاني بناء على صفة في الراوي أو صفة في الرواية. التقسيم الآخر هو تقسيم على حسب القول أو الفعل، هو تقسيم على حسب القول يا أخوانا أو الآية أو الفعل. طيب ما هي الفوائد اللي هيستفيدها الإنسان من معرفة الحديث المسلسل؟ إيه ما هي فوائد الحديث المسلسل؟ أول فائدة يبقى فوائد الحديث المسلسل: واحد، أنه يدل على مزيد ضبط وإتقان. لو ضربنا مثل يا أخوانا، لما تيجي تتكلم عن واحد في موقف معين ويبقى نسيه، احنا نقول له ايه يعني وتقوم تفكره بايه؟ بالأمارة. أحسنت، بالأمارة. تقول له فاكر كذا، يقول لك امتى؟ تقول له فاكر بأمارة ما كنا واقفين مثلا في المكان الفلاني، أو بأمارة فلان ما كان واقف معنا. هي دي لما روي من الرواة يروي نص أو يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضبط النص بهذه التفصيلات، نقول له لا حدثني فلان يوم كذا أو في زمان كذا أو عند كذا أو أو أو أو، ده يدل على إيه؟ يدل إن هو إيه؟ يتذكر جيدا هذا الحديث. فرواية الحديث المسلسل، الحديث المسلسل من الفوائد بتاعته ان هي تدل ان راوي الحديث ضابط لهذا الحديث. وبالذات الانسان لما بيربط حدث ما بأمارة معينة او بزمن معين او بشيء معين مشهور، من الصعب جدا انه ايه انه ينساه. فرواية الحديث المسلسل تدل على ضبط الراوي لهذا النص، على ضبط الراوي لهذا النص. طيب الفائدة الثانية اللي بنستفيدها من رواية الحديث المسلسل، في بعض صور المسلسل زي ما أخونا محمود كده لما احنا سألنا وقلنا ان رواية الحديث بصيغة تحمل واحد، لو كانت صيغة التحمل الواحدة دي صيغة من الصيغ الصريحة في السماع، يعني حدثنا او حدثني، اخبرنا، اخبرني، سمعت، سمعنا، انبأني، انبأنا، واخد بالك؟ هذه تدل على ماذا؟ تدل على الاتصال. يبقى بالحديث المسلسل من الممكن ان يدفع ضعف الحديث من جهة التدليس، لان التدليس معناه ان راوي المدلس اللي هو ما بيصرحش بالسماع اصلا، وهنتكلم عن التدليس، وده طبعا درس مهم جدا يا اخواننا في المصطلح، من اخطر واهم دروس مصطلح الحديث هو الحديث المدلس. خد بالك. يبقى اذن الفائدة الثانية ان بالتسلسل يدفع، التسلسل بصيغة تحديث صريحة يدفع الايه يدفع يا اخوانا، يدفع التدليس والارسال، لان المرسل ما بيصرحش بالسماء، المرسل لا يصرح بالايه بالسماء. طيب الفايده الثالثه، ان الحديث المسلسل بالائمه المتقنين، يعني احنا قلنا من ضمن صور الحديث المسلسل ان هو يكون مسلسل بالحفاظ. حفاظ يعني ايه؟ يعني ناس نص نص؟ لا، ده حافظ يعني ثقة ضابط. وده كلام الحافظ ابن حجر يا اخوان، يقول لك من ضمن الفوائد التي نستفيدها من معرفة الحديث المسلسل ان الحديث المسلسل بالحفاظ المتقنين يدل على ايه؟ على قوة ثبوت الحديث. يبقى الفائدة الثالثة ان الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين أقوى في الثبوت من إيه؟ من غيره، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه نزهة النظر. الفائدة الرابعة، وديت اشترك فيها إمامان من الأئمة، الإمام الأولاني اللي هو الحافظ ابن دقيق العد عليه رحمة الله، وكذلك الإمام الصنعاني، قال لك إن في رواية الحديث مسلسلا تدل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل. ازاي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضربنا المثل بتاع حديث معاذ، لما قال له يا معاذ اني احبك في الله، او انه قبض على لحيته، او انه شبك بيدي، من يفعل مثل النبي يكون متبعا او لا يكون متبع؟ فقال لك من فايدة الحديث المسلسل ايضا ان فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما اشتهر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضع قدمه، يتحرى أن يضع قدمه موضع قدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الفائدة الرابعة والأخيرة المستفادة من رواية الحديث المسلسل إن هو فيه اتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. المسألة الرابعة أو لا الرابعة، المسألة الأولى كانت التعريف لغة واصطلاحا، الثانية الأقسام، الثالثة الآية الفوائد، المسألة الرابعة هل يلزم من كون الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا؟ هل يلزم من كون الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا؟ لا، لا يلزم، بل بالعكس، لو قرأنا كلام أئمة المصطلح يا أخوانا في الكلام عن الحديث المسلسل، لا ذهب جمع من أهل العلم أن أكثر الأحاديث المسلسلة ليست صحيحة، أكثرها ولا نقول كلها، أكثر الأحاديث المسلسلة غير صحيحة، وده رأي الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الإرشاد، وكلام أيضا الحافظ ابن الصلاح في كتابه المقدمة، وأيضا كلام الحافظ ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث، ومن الكتب المشهورة جدا ومن الكتب النافعة جدا في المصطلح يا أخوان، ومن الكتب سهلة العبارة، وأيضا يعني وجعله أكثر سهولة في العبارة وأكثر بيانا الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تعليقاته عليه، كتاب اللي هو الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وبتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله وطيب ثراه. فأكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقول أن أغلب الأحاديث المسلسلة ليست صحيحة، بل فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها غير ذلك، بل بالغ الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، كان أشد الناس كلاما في الحديث المسلسل، قال أن أكثر الأحاديث المسلسلة واهية وباطلة، واهية وباطلة. واللي خلى أكثر الأحاديث المسلسلة يا أخوانا فيه دائما لكل شيء سبب، اللي جعل أكثر الأحاديث المسلسلة يدخلها الضعف إيه؟ إن كل راوي كان حريص إن هو يجيب الصفة اللي اتقالت أو القول اللي اتقال، فكان أحيانا يضطر إن هو يروي الحديث بصيغة غير منضبطة، بصيغة غير منضبطة، أو يروي الحديث عن راوي غير ثقة، عشان اهتماما بالتسلسل. وطبعا يا اخوانا الحكم على الحديث المسلسل من الممكن يكون الحكم على على الاسناد فقط، ويكون اصل الحديث صحيح، من الممكن ان اصل الحديث نفسه يكون صحيح، ولكن الاشكاليه فين؟ في صفه التسلسل نفسه، في صفه التسلسل نفسه. طيب طبعا احنا يعني ممكن بقى قائل او يعترض معترض ويقول اذا كان الامر كذلك فلما تساق الامثله اللي هي ضعيفه ديت في الحديث بالنسبه للحديث المسلسل؟ نقول كما قلنا سابقا ان نحن نسوق الامثله ليس بقصد التصحيح او التضعيف او ليس بقصد بيان الصحيح والضعيف منها، بل نسوق المثل لبيان المعنى، لبيان المعنى. نعم، ما احنا قلنا فيه الصحيح والحسن والضعيف، فيه جميع الاقسام، منه ما هو صحيح. يعني الحافظ الذهبي عليه رحمه الله ان قال اكثرها ثبوتا، اللي هو مسلسل بقراءه سوره الصف، ان كل راوي قبل ما يقرا الحديث كان بيقرا سوره او ما قبل ان يروي الحديث يقرا سوره الصف. المساله الخامسه والاخيره ان شاء الله تبارك وتعالى، هل يشترط في الحديث المسلسل أن يكون التسلسل من بداية السند إلى نهايته؟ هل يشترط في الحديث المسلسل أن يكون التسلسل من بداية السند أو من بداية الإسناد إلى نهايته؟ طبعا يعني إحنا قدمنا كلام من ابن النقي العيد عليه رحمة الله، وطبعا وظاهر كلام النووي، وطبعا ظاهر كلام النووي وليس تصريحه، مش تصريح الإمام النووي، لكن ظاهر كلام النووي عليه رحمة الله إن هو بيشترط. وذهب بعض أهل العلم إلى إلى عدم اشتراط التسلسل في كل طبقات الإسناد. يعني لو في طبقة من الطبقات ما فيش فيها تسلسل ما هيش مشكلة، وده فعلا حادث إن بعض الأحاديث أطلق عليها أنها من الأحاديث المسلسلة والتسلسل ليس في كل طبقات الإسناد، ولكن غالب في الاستخدام، وده اللي يهمنا بقى، الغالب في الاستخدام أن يكون الحديث مسلسلا من بداية السند إلى نهايته. إلى نهايته من؟ مش الصحابي، لحد النبي عليه الصلاة والسلام. ده لو إحنا هنمتب، ما ينفعش التسلسل يبقى من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ينفع يعني لو حد الصحابي بس، الصحابي فعل فعلا أو قال قولا وقلده كل من روى الحديث بعده، هل ايضا من الممكن ان يكون ان نقول عليه حديثا مسلسلا؟ نعم، من الممكن ان نقول عليه حديثا مسلسلا. فالعام الاغلب في الحديث المسلسل ان يكون التسلسل في كل طبقات الاسناد او في كل طبقات السند، وده راي اكثر اهل العلم، والله اعلم. التعريف الارجح اللي هو كلام الامام النووي عليه رحمه الله، لانه هو الاكثر تفصيلا، الاكثر تفصيلا. هو الخلاف يا أخواننا على فكرة، الخلاف في التعريف ما هوش خلاف ظاهر وواضح، يعني الألفاظ متقاربة، سواء تعريف الناظم عليه رحمة الله وإن كان أكثر إجمالا، ولكن التعريفات الثلاثة سواء تعريف البيكون عليه رحمة الله أو تعريف النووي أو تعريف ابن دقيق العيد أو تعريف الصنعاني، التعريفات أغلبها متقاربة في المعنى، فأظهرها وأقوى في العبارة هو تعريف الإمام النووي عليه رحمة الله. ما هو الاختصار غير مخيل، ما هو الاختصار إذا أخل بالمعنى يكون مذموما ولا يكون محمود. نعم، يشترط دائما في الحد، وده طبعا ده شيء ثابت في أصول الفقه، ممكن أخونا أحمد يبقى يتكلم فيه، إن حد التعريف لابد أن يكون لابد أن يكون جامعاً مانعاً بأوجز عبارة، يعني بأقل ألفاظ قدر الطاقة، قدر الطاقة، ولكن لا يغلب الإيجاز على على المعنى. ما هوش عشان أخلي التعريف صغير أو ما أو ما أخل بالمعنى بتاع بتاع التعريف أو بتاع الحد، أي حد. ماشي أخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.